قال ماذا؟ باب السجود على الرأس. هذا هو دقيق. وقد المحنا أشرنا آنفا قبل قليل أن بعض العلماء يحاول في هذه الأعضاء السبعة، أعضاء السبعة يقول إيش الجبهة، وسيأتينا تفسير، وأشار إلى جبهاته وأنفه. النبي صلى الله عليه وسلم فسرها الجبهة من السبعة واحد جبهة، ثم فسرها ما هو، وأشار إلى جبهاته وأنفه، ووضع يده على جبهاته وأنفه. إذن الجبهات عبارة أنها تشمل الأنف أيضا، أنها تشمل الأنف أيضا. فإذا لم يسجد الإنسان بجبهاته وأنفه فلم يعتد سجوده الصحيح. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم فسر الجبهات بالأنف والجبهة. فهذا هو مطلوب البخاري رحمه الله تعالى، لأنه يرى يعلم خاصة بلد حنفي كثير، فيرى أن هذه المسألة عندهم فيها شكوك وظنون وتأويلات. يقولون إيه؟ منهم من يقول تكفير جبهة ولن يعلد أنفه، وهذا هو المذهب السائد. ومنهم من يرى أن الأنف لحاله يكفي، لو لم يضع جبهته ووضع أنفه خلاص انتهى السجود. هذه كلها مخالفة لهذا الحديث، ولذلك البخاري يريد أن يؤكد ذلك. أما الجبهة ففي العبارة السابقة أنه شملها صريح، إنما الكلام في الأنف، هل هو داخل في الجبهة حتى لا تعتد، حتى لا يعتد السجود على الجبهة فقط بدون أنف؟ هو هذا مراد باب السجود على الأنف، لازم. قال رحمه الله.